الله الله يا سلام. Thank you.

إن كنت مغرم صبابة إلزم أوطانك وصون لسانك وخلي العك وخلي إلزم أوطانك. قادك من تحبه استلك فانك وانفت عليك من تحبه استلك فانك كتير كتير من الناس من Is